القرطبي كما تقدم هو من علماء الأندلس، وانتقل ولد وتعلم ونشأ هناك، ثم أنه انتقل إلى مصر وعاش فيها وألف وعلم وتعلم، وتوفي رحمة الله عليه سنة 671 في مصر رحمة الله عليه. تفسيره اسمه الجامع لأحكام القرآن، وهو اسم على مسمى، في الحقيقة اسم على مسمى، الجامع في أحكام، الجامع لأحكام القرآن، أي أنه جمع كل ما تتضمنه الآيات القرآنية من أحكام، وكل ما يمر على آية فيها أحكام شرعية يقف عندها ويستخرج ما فيها من أحكام. وهو كما هو واضح يتعلق بأحكام القرآن، فكل آية فيها دلالة على حكم شرعي فإنه يقف ويستخرج هذا الحكم الشرعي ويتحدث عنه، فيأتي على كل آية أو مجموعة أحيانا من الآيات، يأخذ مجموعة من الآيات متصلة في المعنى فيجعل تفسيره لهذه الآيات في جملة من المسائل، يعني يأتي ويقول وفي الآية 10 مسائل، وفي الآية 20 مسألة، وفي الآية 30 مسألة، ثم يأخذ مسألة، يأخذها مسألة مسألة ويتحدث عنها بالتفصيل. فقد تصل أحيانا المسائل عنده إلى 40 إلى 50 مسألة أو أكثر، ثم يبدأ يفصل في كل مسألة ويبين ما فيها من أحكام، أو أحيانا يتكلم عن أيضا أسباب النزول، يتكلم عن العبارات الغريبة، يتعرض للنحو ولكن قليل، يتعرض للقراءات، يتوسع، هو أكثر ما يتوسع في المسائل الفقهية، يطيل فيها ويستدل ويعرض للمذاهب الفقهاء الأربعة وغيرهم، ويستدل بالأحاديث وبأقوال السلف وينسبها إلى قائليها، فيقول قال مثلا، فيقول قال ابن عباس، قال مجاهد، قال قتادة، فينسب الأقوال إلى قائليها. فالقارئ فيه أحيانا يجد نفسه أمام ثروة علمية كبيرة، يتعرض لمسائل كثيرة، لقصص، يتعرض لقراءات، يتعرض لأمثال، يتعرض لأشياء كثيرة لا يتركها. فهو يعني قدم للأمة الإسلامية كتابا موسوعة عظيمة وثروة عظيمة كبيرة لا يمل القارئ لا يمل معها لما إذا طلع عليها. مما يؤخذ عن هذا الكتاب، مع أنه يعني مزاياه كثيرة لا تعد ولا تحصى جدا، إلا أنه يؤخذ عليه بعض المآخذ. مما يؤخذ عليه في التفسير أنه أحيانا يستطرد استطرادات طويلة جدا ليس لها علاقة بالتفسير، يأتي على مواضع أو يأتي على أحيانا آيات يفسرها ثم يخرج عن التفسير ويستطرد. كذلك إيراده لكثير، أو نقول إيراده لبعض الأحاديث والآثار الضعيفة، فهو لا يعتني. وأحيانا تجد ليس الضعيف، أحيانا تجد ما هو موضوع ودون أن ينبه عليه، وهذه يعني تؤخذ عليه أنه يورد الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة ولا ينبه على أنها موضوعة أو حديث ضعيفة. أيضا مما يؤخذ عليه أنه سلك في ما يتعلق بالاعتقاد، سلك مذهب الأشاعرة لكونه عاش في الأندلس وتأثر بالبيئة، وانتقل إلى مصر وتأثر بالبيئة، ولذلك الملاحظ عليه عندما تقرأ في تفسيره تجد أنه في آيات الصفات يسلك مسلك الأشاعرة. ولو أنه سلك مسلك أهل السنة والجماعة لكان هذا الكتاب كتابا عظيما، يعني لا يمكن أن يكون هناك كتاب يعني يوازي هذا الكتاب. ولكنه في باب العقيدة نفى بعض الصفات وأول بعض الصفات وخرج عن مذهب السلف، فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه، وليته سلك مسلك أهل السنة والجماعة وسار على طريقتهم. تفسير مطبوع في عدة طبعات مختلفة الأجزاء، وأشهرها طبعة مؤسسة الرسالة في بيروت، طبع عام 1427، وهي طبعة جيدة بتحقيق الدكتور عبد الله التركي. نأخذ نموذج من تفسيره، نأخذ من آخر القرآن في سورة الماعون، سورة مكية قصيرة، إلا أنه يستخرج منها مسائل، فيقول: وفيه ست مسائل، أي في تفسير هذه الآيات ست مسائل. ثم قال: السادسة قوله تعالى: ويمنعون الماعون. قال: الماعون فيه 12 قولا، ثم ساقها مفصلة بأدلتها. فنجد أنه يعتني بترتيب، يعتني بترتيب المسائل والفوائد والاستنباطات، حتى إن القارئ لا يمل من أسلوبه ويشعر أنه في موسوعة علمية. ومما يلفت النظر في هذا التفسير العظيم أن المؤلف له مزية عظيمة، وهو أنه لا يتعصب في المسائل الفقهية، هو على مذهب الإمام مالك، ونشأ على مذهب الإمام مالك، لكنه لا يتعصب على مذهب مالك كما يفعله بعض من كتب في أحكام القرآن، بل يتبع الدليل ويرجح ما الدليل دل عليه. فإذا وجد المسألة فيها دليل تبع الدليل ولم يتبع المذهب، وإن كان هذا الدليل وإن كانت هذه المسألة التي دل عليها الدليل مخالفة لما لمسألة أو لخالفة لما هو في مذهب الإمام مالك. وهذه الميزة قل أن تجدها في كثير ممن كتبوا في أحكام القرآن، بل تجدهم يتعصبون لمذهبهم وإن كان مخالفا للمذاهب الأخرى أو مخالفا للمذاهب الصحيحة أو المذاهب الراجحة. أنا أعطيك مثال واضح جدا يبين لك يعني مدى يعني هذا الرجل وقيمته عندما يختار القول الصحيح ولا يتعصب لمذهبه بل يتبع الدليل. فيقول مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، تكلم في المسألة 16 من مسائل هذه الآية، تكلم عن إمامة الصغير، ويذكر أقوال من يجيزها ومن يمنعها، ويذكر أن من المانعين لها جملة من العلماء منهم الإمام مالك والثوري وأصحاب الرأي الحنفية، ولكن نجد أنه يخالف مذهبه، يخالف مذهب إمامه الإمام مالك لما ظهر له الدليل على جواز هذه. الإمام مالك يمنع صلاة الصبي الصغير، الصغير غير مميز يمنع، أو الصغير الصبي الصغير صلاة الصغير يمنعه الإمام مالك. هو لما جاء خالف في هذه المسألة لما ظهر الدليل على جوازها، فأجاز إمامة الصغير، وذلك حين يقول: قلت إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئا للقرآن. ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة قال: كنا بماء، موضع فيه ماء، بماء ممر الناس، يعني هذا الماء يمر من حوله الناس، وكان يمر بنا الناس فنسألهم: من الناس؟ فمن الناس؟ من هذا الرجل؟ فيقول: من الناس؟ فيقول: من هذا الرجل؟ فيقول: هو رسول الله، يعني متجهين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله، أوحي إليه كذا وكذا، أوحي إليه كذا وكذا، فكنت أخذ منهم الكلام وأسمع منهم ما يقولون فأحفظه، أي أحفظ القرآن، فكأنما يعني يقر في صدري، يثبت في صدري إذا قرأته. وكانت العرب تلوم بإسلامها فيقولون: اتركوه وقومه لا تسلمون، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي وقومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند نبي الله حقا، قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنوات وكانت علي بردة، فإذا سجدت تقلصت علي تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا سوءة صاحبكم أو سوءة قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا إلي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. شاهد من القصة كاملة أن الإمام القرطبي رحمة الله عليه استدل بهذه القصة على جواز إمامة الصبي، وهو عمرو بن سلمة رضي الله عنه الذي كان من صغار الصحابة وكان أصغر القوم فقدموه فصلى بهم. والإمام مالك لم يتعصب مذهبه وإنما اتبع الدليل رحمة الله عليه.